بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعض أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي في الله، أيام ويقبل علينا ضيف كريم، شهر رمضان المبارك. ولما كان لهذا الشهر في شرع الله عز وجل قدر ومكانة، كان لابد للمسلم أن يستعد له أحسن استعداد. رمضان أعظم مواسم السنة في تحصيل المغفرة، رمضان أعظم مواسم السنة كثرة في الأجور، رمضان اختص في الشرع بأمور ليست لغيره من الشهور. وهذا الاستعداد يتناول الاستعداد القلبي الإيماني التربوي العملي، ويتناول أيضا الاستعداد العلمي، أعني أن يجتهد المسلم في القربات والطاعات في شهر شعبان، لأنه شهر يغفل الناس عنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يصوم شعبان كله، وفي رواية يصوم شعبان إلا قليلا، وفي رواية كان يصله برمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين. فشعبان له مزية خاصة أيضا، ولذا كان يخصه صلى الله عليه وسلم بمزيد من التعبد والاجتهاد في التعبد، خصوصا عبادة الصيام. هذا لعله إشارة إلى الاستعداد التربوي الإيماني، إعداد القلب، ركز معي، إعداد القلب وتهيئة القلب لتحصيل أكبر، ها أيوة، إعداد القلب، إعداد القلب لتحصيل أكبر فائدة من رمضان. وإن شاء الله من المبشرات التي أزفها إليكم، الجمعة القادمة إن شاء الله بعد صلاة المغرب ستكون هنا ندوة بعنوان كيف نستقبل شهر رمضان، ويحضرها مجموعة من مشايخ الدعوة السلفية بإذن الله تعالى. فالإخوة تحرص على الحضور، وكل في مكانه يدعو إخوانه، ولو أن تصمم إعلانا وتضعه في المسجد أو في المحل الذي أنت فيه دعوة لدين الله عز وجل. نريد أن نحشد الناس، لا الإخوة فقط، حشدا لهذه الدروس، حتى تعود إلينا الروح بعد هذه التجربة السياسية الطويلة التي مرت والتي خضناها. ربما البعض يظن أن روحه أو أن قلبه قد أصابه شيء، وأنه قد أصيب بشيء من الكسل، وهذا لا يصلح أن يكون في رمضان. بل كثيرون قد انشغلوا بمتابعة الأحداث السياسية عن الأوراد وعن التعبد، وهذا لا يصلح مع رمضان. ولذا لابد من تهيئة القلب قبل رمضان بأمثال هذه الدروس. سيكون إن شاء الله معنا في الجمعة القادمة بعد صلاة المغرب هنا ندوة لمشايخ الدعوة السلفية بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى، الإخوة والأخوات. وأيضا من هذا المنطلق، ويندرج تحت الاستعداد العلمي، أن نتناول فقه الصيام بصورة ميسرة مبسطة، وهذا من الواجبات وليس من النوافل أو المستحبات. بمعنى الإنسان عندما يبلغ ويصل إلى سن التكليف يصير مطالبا بالعبادات، بالصلاة، بالصيام وغير ذلك من العبادات التي أوجبها عليها الشرع. فلو أنه قصر مثلا في تعلم فقه الصيام أو فقه الصلاة فهو آثم بسبب ذلك التقصير. ولذلك إخواني، لا يصلح أبدا ولا يجوز شرعا أن يدخل علينا شهر رمضان ونحن بعد لم نتعلم فقه الصيام. ولذا أحببت أن أخصص هذا اللقاء لنتدارس فقه الصيام بصورة مختصرة، ولعلي في اللقاء القادم إن شاء الله يكون درسا إيمانيا قلبيا لزيادة المعنويات للانتفاع بشهر رمضان بإذن الله تعالى. ماشي كده؟ اليوم إن شاء الله أو الليلة نتناول كما ذكرت لكم فقه الصيام بصورة مبسطة، وأنا أريد من حضراتكم الانتباه والتركيز، لأن هذا واجب فرض افترضه الشرع علينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ورمضان ركن من أركان الإسلام، صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، لا يصلح أبدا ولا يجوز أن نؤدي هذا الركن كيفما اتفق بغير علم، ربما نقع في أخطاء، ربما تكون مخالفات، فتكون مساءلة وحساب بين يدي الله عز وجل. ما حدش يقعد قدامي ويقول أصل ذا الكلام مش، أنا ما بحبش الدروس العلمية، أصل الكلام صعب، أنا مش إن شاء الله مش هقول كلام صعب. لكن في نفس الوقت دي مسؤولية أن تتعلم وأن أتعلم، ونوصل ذلك لأهلينا، توصل ذلك لامرأتك، توصل ذلك لوالديك، لإخوانك، لأن هذا أمر افترضه الله عز وجل علينا. هل الصيام فرض في رمضان أم سنة؟ أجيبوني. فرض. كيف نصوم؟ كيف نصوم؟ ها؟ كيف نصوم؟ كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الصيام فرض، وعشان نصوم صح يبقى لازم نتعلم كيف كان يصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده اللي احنا هنتكلم فيه دلوقت. فهذا كما ذكرت لكم فرض، فعلينا الانتباه والتركيز، وسألخص وأبسط إن شاء الله المسائل. أولا، ما تعريف الصيام؟ ممكن يبقى فيه مداخلات، ما فيش مانع. يعني الصيام فضل الإمساك شرعا. الصيام يعني يا شباب؟ الصيام يعني إيه؟ عدم الأكل، ماشي، بس طبعا عايز أشرب مي، وعدم الشرب، بس امتناع عن الأكل والشهوات. العلماء يقولون الصيام في اللغة الإمساك عن الشيء، أي شيء أنت أمسكت عنه يبقى اسمك صايم. ولذلك مريم عليها السلام قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يبقى صوم مريم كان إمساك عن الإيه؟ عن الكلام. أنت قاعد دلوقتي ساكن ساكت، يقول لك صايم، فلان ما بيتكلمش، فلان ما بيتحركش، فلان كذا، يبقى ده يصدق عليه وصف انه صايم. طب هل الصيام في الشرع امساك فقط عن اي شيء، ولا اشياء معينه؟ اشياء معينه زي ايه؟ او هي ايه الامساك عن الاكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس مع النيه؟ الامساك عن الاكل والشرب، احفظ بقى، الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الإيه؟ قولوا معايا عشان ما أتنى. من طلوع، في واحد قال الشمس، أنت بتصوم من طلوع الشمس، من طلوع الفجر والفجر الصادق إلى غروب الإيه؟ الشمس، مع النية، لازم نية. التعريف ده هيبين لنا أركان الصيام. وطبعا يعني إيه أركان؟ لما أقول الشيء ده ركن من أركان الصلاة، السجود مثلا، جزاك الله خير، لما أقول السجود ركن من أركان الصلاة، يعني إيه ركن؟ يعني إيه برضو؟ يعني لو أنا تركت عمدا صلاتي تبقى بطلة، ولو تركت سهوا لازم أجيبه. يعني واحد نسى سجدة يعمل إيه؟ ناس كتير يقولك يسجد سهو، لا غلط. وده هيبين لنا أهمية الدروس العلمية، وإن شاء الله بعد رمضان هيبقى فيه كلام تاني، لازم يبقى فيه درس أو درسين أو ثلاثة، بس اعذروني عشان إحنا في ظروف امتحانات في المعهد. حتى النهاردة كنت أستسمحكم وأعتذر، بس عشان بحبكم قلت الناس جات فلازم أقعد معاهم، فجزاكم الله خير. فإن شاء الله بعد رمضان هيبقى فيه نظام تاني في المسجد بإذن الله تعالى، إن أحيانا الله. لكن إحنا بنقول الصيام ركن من أركان الإسلام، فرض أن نتعلم، فرض أن نفهم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم. فما نقول الصيام الإمساك اللي بالنسبة للسجدة، اللي نسى سجدة في الصلاة يبقى مش سجود سهو بس، ده فرض عليه ان هو يجيب الراكعة. هتقول لي يجيب السجدة، هيجيب السجدة ازاي؟ لو يلحق لكن لسه مثلا ما قامش وافتكر قبل ما يقوم ماشي يجيبها في موضعها، لكن لو هو افتكر في الركعة التانية او التالتة او قبل ما يجي او بعد حتى ما سلم، يبقى الركعة اللي فقدت سجدة الركعة كلها تبقى ايه؟ تبقى بطلة، يبقى عليه ركعة كاملة، ويسجد سهو ويسجد سهو، ده ركن. فما ينفعش الإنسان يسيبه ولا عمد ولا جهل ولا سهو ولا إيه. فنفس الكلام هنا احنا بنقول الصيام لأركان بيقوم عليها، لو مش موجودة الأركان دي يبقى ما فيش صيام. ايه أركان الصيام؟ أركان الصيام ايه؟ التعريف يبينها لك. احنا قلنا الصيام هو ايه؟ قولوا معايا بقى، الإمساك عن الأكل والشرب والمفطرات من طلوع الفجر الصادق لغروب الايه؟ الشمس، مع النية، ماشي كده؟ تلاحظ ان التعريف جاب الأركان. واحد عشان يصوم لازم نية، رقم واحد. اتنين، نوى يصوم ما ينفعش ايه؟ المفطرات. يبقى الصيام ليه ركنين. اول ركن الامساك عن المفطرات، وقتها امتى؟ من طلوع الفجر الصادق لغروب الايه؟ لغروب الشمس. يعني ما ينفعش واحد صايم ياكل، ما ينفعش واحد صايم يفطر وهو متعمد وذاكر ومريد. طب مين اللي قال ان الصيام لازم ما ناكلش؟ حد يجيب كده ايه او يجيب حديث الصيام ما ينفعش ناكل ليه؟ في ايه او في حديث؟ قال الله تعالى ايوه جميل. طب فين هنا فيه؟ انت بتقول لي كل ولا ما كلش؟ هي فعلا الكلام بتاعه صح، ايوه. فالان باشروهن، النساء، نجيب الايه من اولها. احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن. احل دي تشعرك ان قبل كده ما كانش حلال، كان حرام. لان الصيام الاول في يعني اول ما شرع الصيام كان مراحل، من مراحل تشريع الصيام كان الصيام طويل. كان الصيام بيبدا من صلاه العشاء والليل كله، خدت بالك، والنهار كله، وما تيجي الشمس تغرب تفطر، وقت الفطر الاكل والشرب واتيان الزوجه من المغرب للعشاء بس، عشان تحمدوا ربنا بقى ان ربنا خفف علينا. ده كان المسلمين، مش يهود ولا نصارى، كان فرض على المسلمين كده. كان الصيام بيبدا من صلاه العشاء والليل كله والايه والنهار كله، وتفطر المغرب، وقدامك اكل وشرب واتيان زوجه في الفتره دي، وبشرط الا ينام. يعني لو واحد جه المغرب مراته قالت له هجهز لك الاكل ريح شويه، نام، يبقى خلاص يبدا بقى صيام، ما ينفعش ياكل، يواصل بقى تاني. قيس بن صرمة رضي الله عنه كان رجلا يعمل في أرضه، ففي يوم من الأيام أتى لزوجته للإفطار فقال لها هل عندك طعام؟ قالت تمر. قال إن التمر أحرق بطني، يعني كل يوم تمر كل يوم تمر، عايز إيه؟ تبدل عايز إيه؟ تبدل، يعني إيه؟ غيري بقى، روحي شوفي واحد مثلا عنده قمح اديله تمر وهاتي منه إيه؟ قمح أو كده. فقالت له ايه؟ التمس لك، يعني هعمل لك مؤيده. وراحت فعلا عشان ايه؟ تجيب تاخد معاها تمر وتغير بيه اي طعام تاني معايا كده. فعلى ما ايه؟ على ما رجعت كان صاحبنا ايه؟ نام. اوعى تنام، ده هو اللي نام مش انت. كان صاحبنا نام، ماشي كده. فاول ما شافته، ها خليكم معايا يا شباب، اول ما شافته ايه؟ قالت له خيبه لك، يعني يا خساره، لان كده مفيش ايه؟ مفيش فطار ولا تمر ولا غيره، خدت بالك. وعلى ما طبعا صحي قيس رضي الله عنه، خلاص كان ايه؟ كان بدا الصيام، وطول الليل مفيش اكل، مفيش سحور برضه، لا هنفكر، لا مفيش اكل خالص، والفجر وبعد الفجر، وراح شغله وكان يعمل في ارضه، فعلى انتصاف النهار كده اغمى عليه من الايه؟ تعب، ولا فطر ولا ايه؟ ولا صح، فأغمى عليه. حاسين معايا بالشدة الصيام كان إيه؟ فنزل قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس. قال فما فرحنا بشيء مثله. أنت قاعد دلوقتي فرحان، ما بالك لو أنت بقى كنت معاهم. ومعرفة سبب نزول الآيات بيخليك تعيش، تبقى فاهم إيه أحل لكم ليلة الصيام، لأنهم كانوا ممنوعين الأول، كان يصوم من العشاء لحد المغرب تاني يوم، والوقت المتاح للأكل والشرب وإتيان الزوجة الوقت ده بس. طب ده يكفي إيه؟ وبشرط أنه ما ينامش. فخفف الله عنهم وصار الليل محلا للأكل والشرب وإتيان الزوجة الحلال في الحلال، يعني وإتيان الحلال. وحل لكم ليلة الصيام الرفث. والرفث كلمة تطلق على ما يكون بين الرجل والمرأة. نشوف القرآن الجميل، شوف الأدب اللي بيربينا عليه القرآن، إن الألفاظ مغلفة، يعني ألفاظ تشع نورا وأدبا. ما قالش وحيل لكم ليلة الصيام وأعد عدت لا الرفث ما يكون بين الرجل والإيه والزوجة. غير بعض الكتب الثانية مثلا زي في الإنجيل مثلا تلاقي بعض الأبواب كده تلاقي تعيز تغمض عينيك وانت عمال تبص وصف دقيق لجسد المرأة وعورة المرأة. طب لو واحد واقف بيصلي بيه ده هيصلي بيه ازاي والمصلين وراه، ولو في نساء بيصلوا هيبقى حال الناس ازاي؟ فيحمد ربنا ان احنا مسلمين، وده ده اكبر دليل على التحريف، ان كلام ربنا ابدا استحاله يبقى فيه الفحش ده والعياذ بالله تعالى. نكمل. احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن، علم الله انكم كنتم ايه تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. ايه تختانون انفسكم؟ يذكر في سبب نزولها ان عمر رضي الله عنه جاء الى امراته يوما فوجدها يعني أراد زوجته في الحلال، فقالت له لقد نمت، يعني هي بتقول له أنت ما ينفعش تأتيني لأن أنت نمت، ومعروف أنه هو طالما نام أو عدت المدة من المغرب للعشاء مالوش ولا يأكل ولا يشرب ولا يأتي زوجته. بطل يا ابني كلام يا ابني. فهو عمر كان نام بس إيه مش واخد باله أنه نام يعني، فبتقول له انت نمت؟ قال لا ما نمتش. قالت له نمت؟ قال لا ما نمتش، وهو يريد ان ياتي اهله. خدت بالك؟ شوف ايه تختانون انفسكم، يعني ايه بتخون نفسك؟ انا نمت ما نمتش، لا ما نمتش. خدت بالك؟ فخفف الله عنهم. فالان باشروهن، والمباشره ان تمس البشره البشره، واستمتاع الرجل بالمراه. فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم الولد وما يريده الرجل من زوجه. وابتغوا ما كتب الله لكم وايه بقى؟ وكلوا واشربوا. يبقى ديت إباحة الأكل إمتى؟ بالليل أهو. وكلوا واشربوا لإمتى؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الإيه؟ من الخيط الأسود من الفجر. طب لما يتبين يبقى تاكل؟ أنا مش عارف لكم كنتوا الاثنين متفقين علي. لما يتبين يبقى إيه؟ تمسك. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. إيه الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ عدي بن حاتم رضي الله عنه لما قرأ الآية ظن أن الخيط الأبيض الأبيض يعني حبل أبيض، والخيط الأسود يعني حبل أسود، فراح جايب خيطين وراح حطتهم تحت الوسادة بتاعته ونام، وبقى كل شوية يقوم يبص هل الأبيض باين من الأسود ولا مش باين؟ مفيش حاجة باين، الدنيا ليل والدنيا ظلمة. فضل على كده مفيش حاجة ظهرت، فراح قايل للنبي صلى الله عليه وسلم عملت كذا كذا كذا، قال له لا إنما هو بياض النهار وسواد الليل، يعني عايز يقول له الوسادة بتاعتك هتسع الخيط الأبيض كله اللي هو بياض النهار، إن وسادك إذن لعريض. الوسادة إيه؟ وفي رواية إنك لعريض القفا، يعني إيه القفا كبير قوي كده اللي هيسع بياض النهار وسواد الإيه. قال له لا هذا بياض النهار وسواد الإيه، بس مش الخيط مش حبل وحبل. يبقى الإنسان يفضل يأكل لحد ما يتبين ليه الإيه بياض النهار اللي هو طلوع الفجر اللي هو الايه الفجر الايه الفجر الصادق، حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الايه من الفجر. لما يتبين ثم اتم الصيام الى الايه الى الليل اللي هو غروب الايه غروب الشمس. يبقى الركن الاول بقى، شوف الناس معايا ولا لا، الركن الاول من اركان الصيام الامساك. نيه فيه يا حاج، انا بقول الركن الامساك عن المفطرات من طلوع الايه برضو الشمس من طلوع الايه وأنهي فجر فجر الصادق إلى غروب الإيه الشمس. طب اتنين النية، يعني إيه بقى النية؟ نقف بقى هنا شوية، يعني النية لا ما حدش يقعد ساكت قولوا غلط مش على الهوى مباشرة ما تخافوش. هقول بقول لك النية تقول لي يعني أنوي، يعني أنوي ماشي ها نية يعني إيه يا عم وعد نية الاستعداد العزم. نية يعني ايه العزم الإرادة. ايوه كده، النية إرادة الشيء، العزم على الشيء قصد فعل الشيء. اخد بالك لما اقولك انا ناوي اعزمك عندي في البيت، يعني ايه ناوي؟ عازم. اخد بالك قاصد اردت بس ما عملتش بس انت عمال عايز اخد بالك. يبقى ليه النية هي العزم معنى كده. شوف مثلا في غزوة أحد قال الله عز وجل للصحابة: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الايه؟ الآخرة. عشان كده حصل الهزيمة لما شافوا الكفار انهزموا، فنزل بعض المسلمين من على الجبل عشان يجمعوا الايه، فقال لهم: منكم من يريد الدنيا. ابن مسعود قال: ما كنا نعلم أن فينا من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. يبقى احنا ممكن يكون مننا من يريد الدنيا ولا لا؟ يبقى خلي بالك عن فتش في نيتك، الا تكون انت بتتستر مثلا بستار دين او شيء وانت من وراء عايز دنيا، لان الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. الله سبحانه وتعالى يستوي عنده الغيب والشهادة، يعلم ما في قلبي، يعلم ما في قلبك. انت عايز ايه من الدين؟ عايز ايه من الالتزام؟ عايز ايه من وجودك في وسط الاخوة؟ عايز ايه من اطلاق اللحية؟ لازم النية بتاعتك تبقى واضحة كده، لان الذي سيحاسب عليها هو الله سبحانه. منكم من يريد، يريد دي بقى ايه اللي احنا بنقول عليها النية، لان دي كانت حاجة جواهم عرفوها امتى؟ لما لقوا ناس منهم نزلت تجمع الايه. يبقى النية هي ايه بقى؟ الناس اللي اتسألت، النية هي الارادة، هي القصد. طيب ازاي اطبقها في الصيام؟ احنا بنقول اركان الصيام ايه؟ قولوا عشان تاخدوا هدايا. أركان الصيام 2، ها، الإمساك عن المفطرات والإيه والنية. الإمساك عرفناه، هاتي يا عم الحاجة الحلوة عشان الناس تاخد هدايا. الإمساك قلنا عن المفطرات من طلوع الإيه، بس مش حسيبك إلا ما تتكلم، لازم تقول معاي من طلوع الإيه الشمس برضو، الفجر الصادق لفين؟ عايزكم تطلعوا معايا من الدرس حافظين الدرس، من طلوع الإيه الفجر الصادق لغروب الإيه لغروب الشمس. تاني ركن ايه؟ النية. ازاي نطبقها بقى؟ ازاي اطبقها؟ النية هي ايه؟ اللي هي قلنا الارادة، هي العزم، هي القصد، ان انا اعزم على الصيام، اريد الصيام. ازاي برضو؟ هقول لك. احنا دلوقتي خلينا النهاردة 30 شعبان، يبقى بكرة ايه؟ 1 رمضان. قالوا لك: يا فلان يا ابو فلان، الرؤية ظهرت، شافوا الهلال، بكرة ايه؟ بكره رمضان. هتروح فين ما يقولوا لك كده؟ الايه؟ ها؟ ماشي. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. واحد قال لي الترويح، واحد قال لي السحور، مفيش مانع. ما السحور برضو ايه؟ ما سنه برضو. طب خلينا نقول الاثنين، اللي اراد ده اللي هيصلي تراويح يبقى فهم ان رمضان ايه؟ بكره. واللي هيجيب سحور، صح كده؟ يبقى هو أراد أهوة الصيام فهيتسحر. هل هو قال نويت أصوم؟ هقولها. هل قال نويت أصوم؟ طب ما هيتسحر ليه؟ يبقى النية عمل قلبي، مش إيه؟ مش لساني. أنت دلوقتي بتشرب بمناخيرك ولا بودنك؟ ليه؟ لا، ده المكان اللي خلق لكده. نفس الكلام، النية القلب ليها مش اللسان، لان الناس بتغلط في كده. ان واحد يجي مثلا عايز يصلي، اتوضى في البيت، سمع الاذان وتوضى ونزل وجي المسجد صلى السنه، قام الصلاه، نويت اصلي صلاه المغرب، الله اكبر. انت لسه ناوي دلوقتي؟ اما انت ما سمعت الاذان وجاي ليه اصلا؟ وصليت سنه ايه دلوقتي؟ وتوضئ الله. يبقى هو عمل حاجات اهي تدل على انه ناوي الايه. طب ليه بيقول بقى نويت؟ يا اما هو اصلا ما هوش عارف اذان ايه، ولا عارف دي صلاه ايه، ففوجئ هنا في المسجد المغرب وانا نويت اصلي المغرب، وده ما بيحصلش. يا اما هو عارف وبيقول وما لهاش لازمه. يبقى في جميع الاحوال ما ايه، ملوش لازمه ان ينطق النيه بايه، بلسانه. لان الله يعلم ولا لا يعلم؟ يعلم ان انت مريد صلاه الايه بس، خلاص. يبقى ايه فايده ان انا اقول نويت اصلي صلاه المغرب 4 ركعات في مسجد رحيق مختوم خلف الشيخ؟ ايه ده؟ ده في كده ما تستغربش، ووسوسة بقى ومواضيع مش هنخلص منها. لدرجة واحد منهم نزل البحر عشان يغتسل، فطلع بيقول للشيخ اللي نزل البحر وخايف ان يكون حتة ما تبلدش منه، يعمل ايه؟ قال له خلاص، سقط عنه الغسل. قال له ازاي؟ قال له يبقى مجنون. هو واحد ينزل البحر ويطلع جسمه يعني يقول لك اوديك البحر وما تتبلش؟ ده معقول؟ ده مش معقول. الوسوسة بقى، والناس بتكلف نفسها حاجة مش من الدين. الرسول ما قالناش لما تيجي تصلي قول نويت اصلي، ولا لما تيجي تصوم تقول نويت اصوم بكره من رمضان زي الناس ما بتعمل. هو انت بتقول لمين نويت اصوم بكره من رمضان؟ بتقول لله؟ الله يعلم، يعلم ما في قلبك. هتقول له بلسانك ليه؟ بالاضافه ان ده مش من هدي النبي، هو ما قالهوش. ولا قال لنا نقوله. كان بيصوم ولا ما كانش بيصوم النبي؟ ها يا عم كان بيصوم ولا لا؟ كان بيقول ايه اللي عرفك؟ ما وراتش. لو كان قال الصحابة كانوا ايه سمعوه وكانوا ايه نقلوا لنا، ما نقلوش يبقى ما قالش. هتقول لي ايه كل حاجة الصحابة؟ كل حاجة الصحابة عدوا عدد الشعرات البيضة في لحية النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شفت، تخيل اقول لك بضع شعرات، يعني كل حاجة متصورة، ما بالك بقى ان هو صلاته مش هينقلوها، صيامه مش هينقلوه، لا ده كانوا مركزين لان عارفين ان ده هيوصل لمين؟ للأم بعد كده. خدت بالك؟ يبقى النية عمل قلبي، مش محتاجين فيها لسان. طب ايه اللي انا اعمله برضو؟ قل لي انا دلوقتي بكره رمضان اعمل ايه؟ هقول لك العزم على الصيام هي دي النية، العزم القلبي، مش محتاجته ايه تتلفظ باللسان. زي ما اقول لك مثلا اسمك ايه؟ عبد الرحمن. بالليل حضرت الجدول بتاعك وحطيت الكتب فين؟ في الشنطة. وانت طالع بقى الصبح تقول نويت اروح المدرسة؟ ثم انا حضرت الجدول ليه؟ انت مثلا شغال ايه في مصنع، جيت بالليل رتبت هدومك وبتاع والحذاء والخزة بتاعتك واخد بالك، والصبح نويت اروح المصنع ليه؟ ما خلاص ما انت عازم، ان يبقى النية عزم القلب. واضح كده؟ خلي بالكو الامر ده متصور في مسائل محدودة، ان الانسان ما نواش. ازاي؟ اقول لك مثال، ما تخليك معايا احسن. اقول لك مثال، واحد شغال مثلا وجاله سفر في القاهرة تبع الشركة، فاتصلوا بيه بالليل قالوا يا فلان، وده في رمضان بقى، قالوا له انت بكرة عندنا في القاهرة، انت بكرة هتسافر. فقال لمراته يا فلانة ده هم عايزيني بكرة في القاهرة، انا مش قولوا مش حصوم. ليه؟ عشان مسافر. ايه انا مش حصوم دي؟ يبقى ده نقد والغاء للايه؟ للنية. طيب صاحبنا ده اتصلوا بيه بعد الفجر مباشرة قالوا له يا فلان ايوه يا جماعة السفر اتلغى، ما فيش تجديد، راحت عليه وبقى مفطر. لان وقت النية في رمضان طول الليل من غروب الشمس لطلوع الفجر، لازم تعزم في الوقت ده، تنوي في الوقت ده، ما ينفعش تنوي بعد الفجر، لان بعد الفجر اليوم بقى ايه؟ بدا. هقول بعد الفجر يبقى اليوم بدا، انا لازم انوي. هقولها حاضر حاضر، هقول اصبروا بس، لازم انوي قبل الفجر ما يطلع، ما ينفعش انوي بالنهار اللي انا حصوه، مفهوم كده؟ الا في حالات معدوده، زي واحد نام بالليل ما عرفش الرؤيه طلعت ولا لا، فصحي الفجر يقول له ده ايه بكره رمضان، خلاص ينوي من ساعتها. وعلى خلاف برضو بين العلماء، منهم اللي قال يقضي ولا يجزئه، والراجح انه يجزئه لانه ما كانش يعرف. لكن احنا لما نتكلم في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من لم بتصلوش عليه ليه؟ يا سلام. طب اشمعنى كل مره اكتبوا لي يافطه بقى هنا كده لا تنسى الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 10 حسنات. لو قلنا 10 جنيه كل واحد يصلي اديله 10 جنيه يبقى كله قاعد مفوق. ها قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ من لم يجمع الصيام من الليل، وفي رواية من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وده في رمضان فقط في صوم الفرض، لو كان في صوم فرض غير رمضان برضو لازم تبييت النية. حاضر، لا اسبره خلص، واللي عنده سؤال لأن هيجي في كلام، لازم تبيت النية بالليل. من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، بخلاف صيام النافلة. بكرة ايه؟ الاثنين، وان شاء الله هنصوم لان احنا بنحب النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم اكتر شعبان، هنصوم. طيب انا دلوقتي نسيت، او انا دلوقتي ما تسحرتش، صحيت الفجر، انا ناوي من بالليل ان انا اصوم، ماشي كده؟ فجيت الفجر فبقول اصوم النهاردة ولا ما اصومش؟ اصوم؟ لا لا مش هصوم. فزوجتي قالت لي ما تصوم ده شعبان وبتاع وكده، خلاص هصوم. يبقى ناوى امتى؟ ينفع، لان ده نفل، النفل ينفع تنويه بالنهار، ومش من عندنا برضو، ده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان يصبح فيقول لعائشة هل عندكم شيء؟ يعني اكل. فان قالت لا قال فاني اذا صام او اذا اصوم، فيروح ينشئ الصيام في ساعتها، مش كده؟ في مرة من المرات هل عندكم شيء؟ قالت نعم اهدي الينا حيس. ايه الحيس يا عم يا سيدي؟ اللي جاي يحضر درس ما يقعدش يبص حواليه. اهدي الينا ايه؟ حيس. ايه الحيس؟ تمر بسم. عارفين التمر متعامل بالسمنه واللبن ولا اتعشيته؟ اسمه حيس في اللغه العربيه. فقالت له حيس، فقالت هاتي، فقال هاتي او ارني، فجابته فاكل، ثم قال لقد اصبحت صائما، يعني انا كنت ايه بس لا اكل فاكل. يبقى ينفع ان الصائم بالنهار ينوي الصيام في النفل، وينفع ان هو ينوي ياكل وبعد كده يقول لا لا مش هاكل ويروح ناوي تاني لايه. كل ده ثابت في الاحاديث الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هتقول لي بس هو ده عزم خلاص انه يفطر، يبقى النيه كده انتقضت. بس عشان صيام النفل في سعه فيه، ينفع تنويه بالنهار. في علماء لا خالص، لان اصلا الصيام مش واجب عليه النفل. في علماء قالوا لامتى، في علماء قالوا ده لحد صلاه الظهر، يعني ينفع ينوي لحد الايه الظهر. لو بعد الظهر يبقى اليوم راح ما ينفع. لا، الراجح انه ينفع ينوي طول الايه النهار، لان وقت النيه في رمضان طول الليل، وقت النيه في النفل طول الايه. قالوا طب ما هو لو نوى بعد العصر هيتحسب له صيام النهار كله ولا الشويه اللي نواهم؟ ما اكلش طبعا، ده شيء مبدئي، ما هو يكون ما اكلش طبعا. ها اختلفوا العلماء، اختلفوا قالوا زي اللي بيدرك اخر الصلاه، واحد جه في التشهد فبيتكتب له ثواب صلاه الجماعه، فقال اهو زيها، اللي نوى اخر اليوم هيتكتب له، وكرم ربنا عظيم وكثير ورحمه الله واسعه. في علماء قالوا يتحسب له بس وقت، المهم صوم وخلاص وان شاء الله ليك اجر، ولو حسنه واحده ممكن تخش بها الجنه. يبقى وقت صيام النفل طول النهار، وما يشترطش ان يكون من بالليل. وقت صيام الفرض طول الليل ما ينفعش يكون بالنهار. واضح؟ لو واحد في نهار رمضان قال انا تعبت انا حفطر، وراح داخل البيت فتح التلاجة ما لقاش اكل، يبقى كده ايه؟ فطر، ما اكلش. بس قطع الايه النية بتاعته. يبقى هيعمل ايه في الحالة دي؟ لا مفيش، يكمل. انت في رمضان ده ركن، ده فرق، مش هياكل. طالما ما خلاص، هو اصلا ده كان بيتدلع. هو انت مفكر انا بقول كده انا مش حصوم، ده مش ما عندوش عذر. يبقى هنقول له يلزمك اللي انت تكمل امساك اليوم لحرمه الايه الشهر، حرمه الشهر، وعليك التوبه وعليك قضاء اليوم. ماشي كده؟ يبقى نقول تاني، النيه العزم على الصوم، العزم على الشيء. النيه في رمضان لازم تبقى بالليل، لازم بالليل قبل الفجر. النية في صوم النفل تصلح في أي وقت من النهار. ماشي كده؟ لا يشترط في النية التلفظ باللسان. مسألة مهمة جدا، رحمك الله، مسألة مهمة. العلماء بيقولوا، اقعد بقى انت بتجيب لهم مية ليه، خليهم مركزين. العلماء بيقولوا ينفع رمضان أنوي نية واحدة ليه كله، ولا لازم كل يوم بنية؟ خلاف. ماشي، هقولك احنا لازم نفهم أولا ايه النية. فهمنا ان هي الايه العزم او الاراده. طيب اللي بيفطر المغرب ده، جه صلاه المغرب قال بسم الله وايه فطر، وهو بيفطر كده مش بيبقى ناوي انه ايه يصوم بكره، او بعد التراويح مش بيروح يشتري الايه الفول زبادي، ماشي على قدنا احنا بتوع فول، بيروح يشتري الايه السحور. شراء السحور ده ايه؟ نيه. ماشي كده؟ طب كل يوم بيشتري، يبقى كل يوم بايه؟ خلاص. بس الناس مفكره انا بقول له لازم كل يوم نيه، يوم يقول لي طبعا مش شيخ انا نسيت امبارح انوي. اقول له طب انت اتسحرت؟ يقول لي بس نسيت انوي. ده ايه؟ مش مركز ده خالص. ما هو اصلا فعل اي شيء يدل على اراده الصيام هي ايه؟ هي نيه. وضحت كده؟ ايه طيب الراجح في المساله؟ الراجح ان كل يوم لازم له نيه، ودي قلت لك مش هتتضح الا في حالات معدوده، زي واحد جاله سفر فقال انا بكره مش ايه مش هصوم. اهي دي بقى اللي نقول له انت كده ما ناويتش، يبقى انت بكره مش صايم وما تاكلش برضه وهتمسك، وعليك اللي انت تقضي الايه تقضي اليوم. واضح كده؟ لكن غالب الناس بينوي كل يوم زي بيقولوا ايه ها اوتوماتيك كده، هو كده اصلا طبيعا طبيعي بايه بينوي وبيعزم. واضح؟ طب اللي نوى قال لك طب ليه كل يوم نية؟ ليه احنا دلوقتي مش صلينا المغرب يا جماعة؟ ده كل ركعة بتنوي لها نية، ولا هي نية واحدة؟ طب ما الصيام زيها؟ قال لك لا، المغرب أو الصلاة عبادة متصلة. لو واحد خرج منه ريح في التشهد يتحسب له اللي فات؟ لا خلاص هيعيد الصلاة، لأن الصلاة متصلة أولها بإيه؟ فعشان كده نية واحدة تكفيها. لكن لو واحد فطر 5 رمضان 4 رمضان يفسد ليه؟ ده لوحده وده لوحده. قالوا يبقى في فرق بين الصيام والإيه؟ والصلاة. الصلاة تصلح لها نية واحدة لأنها عبادة متصلة أولها بأخر، أخرها بأول. لكن الصيام عبادة منفصلة كل يوم لوحده، يبقى لازم لكل يوم إيه؟ نية. وقلت لكم الأمر قريب ويسير، لأن غالب الناس بتنوي من بس هما بيتوسوسوا في موضوع اللي أنا أقول نويت أصوم بكرة من رمضان، وقلنا دي مش لازمة، بل الأمر بها قد يصل إلى البدعة. يبقى يقصد كده. أنا جيت على الأسئلة اللي كنتوا عايزينها في النية، ولا في حد عايز حاجة في النية تاني؟ لا، هو الحساب على القلب، القلب عازم على الفطر ولا لا؟ لا لازم، متردد. التردد ده فيه خلاف بين العلماء، منهم قال لو تردد في النية يبقى أفطر، ماشي كده، بخلاف لو جزم انه هيفطر، لو جزم يبقى أفطر، لكن تردد وما أكلش إن شاء الله يحسب له صيام بإذن الله في النية بس، ما حدش طلعنا بر. ده مش متصور. اما انت ما بتاكلش ليه بعد الفجر؟ بيقول لي انا ما نويتش وما تسحرتش، صليت الفجر وما بتاكلش ليه؟ جميل. وبتشرب وبتاكل ليه؟ ما انا عارف هو يبقى ممسك ليه. طب ما هي دي، ما هي دي نيه، ما انت ممسك اهو، يبقى انت ناوي تصوم. النيه اراده الفعل بالقلب مش باللسان. في حاجه في النيه تاني؟ طيب ما فيش مانع، وده مش صعب ومش عسير. انت كده كده ان شاء، مش انتوا كلكم ناويين تصوموا رمضان كله وكل يوم بتتسحر؟ هو السحور ده نيه في حد ذاته. واحيانا كمان واحد يقول لاهله ايه، انا تقلت في الفطار ما تصحونيش، ايه سيبه سيبه ما تصحونيش، ايه ما تصحونيش تسحر، دي معناها انه هيصوم ولا مش هيصوم؟ هيصوم، هي دي برضه نيه، ماشي كده. يبقى الصيام ليه ركنين يا شباب، الامساك والنيه. ايه دليل النيه؟ طيب ليه النية ركن؟ مين اللي قال لنا كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ انما الاعمال بالنيات. اهو صاحي معايا اهو، انما الاعمال بالنيات. يعني العمل عشان يصح لازم له ايه؟ وعشان يكمل ويزيد فيه الاجر حسب بقى ما تتوفر فيه من النيات، والنية شرط لصحة الصيام. طيب انما نعم. صعبة دي، ما كنتش ناوي ازاي؟ يعني انت بكرة ناوي تفطر؟ طيب ما دي نية، هي دي نية برضو، مش مشكلة، المهم تكون ناوي اللي انت تصوم. صيام رمضان فرض ولا سنة؟ ليه؟ مين قال سنة عشان ياخد بمناية؟ ها؟ ايه رأيك يا حاج وليد؟ مش معايا شكل. ها، صيام رمضان فرض ولا سنة؟ فرض. فرض ليه؟ قال ايه؟ كتب عليكم الصيام. طب فين رمضان؟ انت تقول كتب عليكم الصيام، فين رمضان؟ فمن شاهد منكم الشهر فليصوم. يبقى صيام رمضان فرض لان القرآن امرنا به. طيب في السنة، ايوة، بني الاسلام على ايه؟ على 5، وقال منها ايه؟ وصوم ايه؟ وصوم رمضان. يبقى صيام رمضان فرض بالقرآن وبالايه؟ وبالسنة. 3، الإجماع، أجمع المسلمون، مش العلماء، المسلمون. أي طفل صغير تقول له صيام رمضان إيه؟ يقولك حتى الأجانب الأمريكان وغيرهم عارفين المسلمين في رمضان بيعملوا إيه؟ بيصوموا. يبقى أجمع المسلمون على أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، معلوم من الدين بالضرورة. يعني معلوم من الدين بالضرورة؟ يعني بالاضطرار كل واحد عايش في بلاد المسلمين عارف أن رمضان إيه. عشان كده لو واحد قال ما فيش حاجة اسمها رمضان يبقى كافر، إلا لو كان أسلم جديد ما هوش عارف. أول زي المجنون بتاع تونس اللي هو بورقيبة، كان عايز يحول الصيام لبالليل، يعني بدل ما الناس بتصوم بالنهار ويتعبوا والشغل والإنتاج، طب ما نخلي الصيام بالليل، كفر بالله. زي اللي عايز مثلا يخلي عرفة كذا يوم في السنة، يعني بدل ما الناس بتتزحم في الحج والناس بتموت، طب ما نعمل لهم عرفة عرفة عرفة عرفة، يبقى انت تروح تحج الشهر ده واحد الشهر الجاي وكده. ها مسلمين العزب ومنافقين وزين العابدين المجرم ما منع الناس ان هم يروحوا الحج ايام الانفلونزا الخنازير، قال لك ما تروحوش، وهو جات له يعني هو كان بيحارب ربنا فربنا سبحانه وتعالى ابتلاه. فالكلام ده كفر كله، اللي يقول ما فيش صيام ما فيش رمضان بينكر شيء معلوم من الدين بالضرورة. طب في حاجة ركزوا بقى عشان السؤال ده مهم، في صيام فرض علينا تاني غير رمضان؟ النذر. النذر الواحد يقول ايه، زي واحدة ست كبيرة عجوزة قالت لو مرسي نجح حصوم لله أسبوع، أنا سمعتها بنفسي، يبقى لازم تصوم توفي مش كده. هل الشرع أوجب عليها أنها تصوم؟ هي اللي أوجبت على نفسها يبقى واجب عليها. يقول لك لو نجحت مثلا حدبح ذبيحة واجب عليك، ده اسمه ايه، بيسموه عبادة الايه، والنذر بالصيغة دي مكروه، مكروه بس يجب الوفاء به. مكروه ليه؟ لانه بيبقى بيعامل ربنا بالمقايضة، يعني رب لو عملت لي دي هعمل لك دي، ينفعش كده مع ربنا. انت عايز تنذر تقول لله علي مثلا ان اذبح خروفا مثلا شاتا مطلقة كده، ما تقولش لو ابني نجح او لو ابني كذا او مراتي ولدت وجابت ولد، لا، النذر المطلق بدون تقييد ماشي عبادة، ويوفون بالايه، بالنذر ويخافون ايه، يبقى النذر المطلق. لكن النذر المعلق مكروه ويجب الوفاء به، واضح؟ يبقى فيه صيام واجب غير رمضان، صوم النذر. طب ايه كمان، في صيام واجب غير رمضان تاني ولا سرحته؟ في صيام واجب تاني غير رمضان؟ ستة البيض، لا، الكفارات. يعني واحد قال والله ما انا رايح ازور فلان، قالوا له ازاي وصلة الرحم وبتاعه ما ينفعش وحرام عليك، قال طب اليمين اعمل فيه ايه، نقول له كفر. ايه التكفير؟ لا، اطعام 10 مساكين، كل مسكين 1.4 كيلو رز، من اوسط ما تطعمون، ده الايه الغالب يعني او الايه المتيسر، ماشي كده. طيب ما عندهوش فلوس يطعم، ما ينفعش يطلع فلوس، ما عندوش فلوس، معهوش فلوس، يبقى ينتقل للايه، للصيام، صيام 3 متفرقه او متتابعه، يبقى كده ايه، يروح لفلان ويزوره مفيش مشاكل. يبقى هنا الصيام ده عليه سنه ولا واجب؟ فرض عليه ولا مش فرض؟ طيب في صيام تاني فرض نهار رمضان، ايه، عرفه مش واجب؟ الايه، الله ينور عليك، الديه، ديه القتل، صيام ايه، شهرين متتابعين، وكمان صيام الايه، الظهار، كفاره اللي هو يخش في الكفارات، وكمان ايه، ما هي في الكفارات، في الكفارات برضو، ايوه، فصيام 3 في الحج و7 اذا رجعتم، يبقى دي كلها من اقصى من رمضان، يدخل يندرج تحت رمضان. يبقى في صيام واجب غير رمضان، في صيام واجب غير رمضان، لكن صيام الاثنين والخميس سنه. لو واحد ماشي بلاش دي، عشان ما حدش، في ناس بايه بتستسهل وبتفيدها الحاجات دي وبتكسل، 13 14 سنه، عرفه سنه، عاشوراء سنه، ما كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم او يحب ان يصوم الاثنين والخميس. شهر رمضان ليه فضائل كتيره هتيجي معانا ان شاء الله في الدرس اللي جاي عشان نلحق نخلص. طيب عشان الانسان يصوم رمضان في شروط لازم تتوفر فيه، لان ممكن يدخل على واحد شهر رمضان وما ينفعش يصوم. هتقول لي ازاي الكلام، اقول لك دخل عليه شهر رمضان مريض او ايه، او على طب انا عايز اسافر، عايز اصوم وانا مسافر، ها، الادمان، الاتمام، بس ينفع اصوم وانا مسافر؟ ينفع. طب هنا بيقول هنا امرأة حائض، لو امرأة حائض ما ينفعش تصوم. طيب ايه كمان، النفساء اللي والدة، ايه كمان، المجنون. طب هنقول بقى شروط وجوب الصيام. شروط وجوب الصيام، واحد الاسلام، يعني واحد كافر يقول والله انا عايز اصوم معاكم رمضان لان ثوابه حلو وثوابه كتير، ها، لما يقول له لازم تسلم، لان ما يتقبلش اي عمل من الايه، من الكافر، ماشي كده. ليه بقى، الدليل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى الشرط وهو مؤمن. ماشي كده؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يبقى ما تتقبلش العبادة من مين؟ من الكافر. لكن هو يؤجر عليها في الدنيا كتر مال، طول عمر، صحة، كتر عيال، أهو بياخد ثواب اللي بيعمله بياخده فين؟ لكن في الآخرة، والآخرة عند ربك المين؟ للمتقين. الحمد لله على نعمة الإسلام. طيب لو واحد كافر أسلم وعمره 60 سنة، عد عليه كم رمضان؟ اليوم من مساعد بيبي حيصوم وطفل حيصوم، قول 10، قول مثلا 10 سنين، يقول 50، حيعيد بقى 50 رمضان؟ يوم يروح لواحد جاهل يقول له زي لسه واحد النهارده بيقول لي انا قلت لمراتي كذا كذا ورحت للشيخ قال لي هات 60 جنيه وهرد لك اليمين، ايه للتهريج ده؟ هتقول لي ما هيكفر له بتاع. طب ما هو يكفر، انت ليه تقول له هات فلوس عشان الناس تتكلم في ذمتك بعد كده؟ ليه نحط نفسنا موطن شبهه؟ اللي يحط نفسه في موطن الشبهه بايه؟ بيتهم. خدت بالك؟ وطول ما انت بعيد عن فلوس الناس واعراض الناس هتبقى في سلامه، يعني ولا لك دعوه بنساء الناس ولا بايه؟ ما هي نساءهم اعراضهم واموالهم، هتبقى يا سلام. لكن بدات تتكلم او تفلوها الناس ايه؟ خلي بالكم من القاعده المهمه دي جدا. فبنقول الكافر لما راح لواحد جاهل فقال له لا عليك ايه؟ تصوم 50 رمضان. قال له كلهم؟ قال له عامل لك ايه، مش انت ما صمتش؟ قال ماشي يا عم الشيخ. وطلع قال والله ما انا ايه، ما انا داخل الاسلام هصوم 50 شهر، يعني قد ايه دول اللي بقى من عمره؟ فنفروا عن الاسلام. عشان كده رحمه ربنا سبحانه وتعالى كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. خدت بالك؟ طب لو كان بيعمل خير في يعني ايه هينفعه؟ في باب الصدقات. لو كان بيعمل، لان ورد فيها نص النبي صلى الله عليه وسلم لما اسلم اظن عدي او لا اذكر مين من الكفار قال له اسلمت على ما اسلفت من الخير، فاتحسب له الحاجات اللي الاطعام والصدقات دي فيها نص. لكن غير كده ما يتقبلش من الكافر اي عمل. يبقى هو لما اسلم نقول له انت عليك بقى تصوم رمضان اللي جاي اللي فات ايه اللي قال صلى الله عليه وسلم الاسلام يجب ما قبله يمحو، يبقى ما عليكش اثم بتاع الرمضانات دي. طب قال لك انا عايز، بس انا عايز اجتهد عشان انا حاسس ان انا قصرت في حق ربنا، نقول له ايه؟ تنفل، صوم نفل يامه، لكن مش واجب عليك. طب خلي بالك بقى، ركز معايا هناك. ايوه، لو هو اسلم بالنهار، اسلم، بص لي يضهن، اسلم بالنهار. ايوه يا ابو كاب لف، اسلم بالنهار ما بيردوش. ايوه نهار رمضان يتم الصيام، هو كان صايم يبدا صيام من الظهر وكان اكل الصبح، يبقى ما نقولوش يتم، نقول له يمسك، نقول له بطل اكل بقى لان انت في شهر عظيم، يبقى حرمه الشهر، قول له ما تاكلش بقى لحد ايه، بس مش واجب، ده مستحب ان هو يمسك. واضح كده؟ ونقول له طب اليوم ده يعيده ولا لا؟ هتلاقي خلاف بين العلماء، منهم اللي قال اليوم اللي هو اسلم فيه ده يبقى عليه، منهم اللي قال ما عليهوش لان هو ما كانش في اول اليوم او بالليل ما كانش ايه، ولو عاده احتياطا ده افضل انه يعيد اليوم اللي ايه اللي اسلم فيه. طيب يبقى اول شرط من شروط الايه الصيام ايه؟ لا انت سرحان، الاسلام من شروط وجوب الصيام اللي هنشوف، اكتب ورايا عشان تاخد حاجه حلوه دلوقتي، ما تسندش على المصحف. اول شرط الايه؟ الاسلام. لو اسلم الكافر لا يطالب بما فاته من ايه؟ من صيام. طيب 2، البلوغ. البلوغ دي عكسها الايه؟ عكسها او ايه يعني مش بالغ يعني ايه؟ مش، لا، الصبي اللي هو لم يصل لسن الاحتلام، لم يبلغ. لا يجب الصيام الا على البالغ. استنى بس، انا في البالغ بس. طب ما اقول الا على البالغ، طب الصغير عايز يصوم ينفع يصوم؟ ينفع، بس ايه؟ تطوع منه، يعني ده خير. واضح؟ والاباء يعودوا اولادهم على الايه؟ يعني انتوا بتصوموا في رمضان ولا لا؟ بيصوم، كله بيصوم لحد الظهر ولا لحد المغرب؟ اهو الناس كلها بتصوم وانت بتصوم ماشي، يبقى صيام ده صايم اهو، صايم عن الايه؟ عن الدرس. يبقى نقول ايه؟ البلوغ. الولد الصغير بيتكتب له حسنات العبادات اللي بيعملها، يعني صام وهو صغير، قلنا مش واجب عليه بس صام ياخد ثواب الصيام، حج ياخد ثواب الحج، تصدق ياخد الثواب، يبقى يتكتب ليه وما يتكتبش عليه. عشان كده اللي بيروح يحج ويطلع يعود كيوم ويرجع كيوم ايه؟ يعني كيوم ولدته امه، يعني خلاص الذنوب ايه؟ زي الولد ما بيبقاش عليه ذنوب الصغير، واضح كده؟ وقلنا الاباء يعودوا اولادهم على الصيام، زي ما الربيع بتقول كنا نصوم ونصوم صبياننا، فاذا بكى احدهم على الطعام جعلنا له اللعبه من العه يتلهى بها. يعني كانوا بيصوموا الاطفال، لو الطفل بكى عايز ياكل تقوم الام يا حبيب قلبي اديله ياكل، لا اسيبيه الهيه بحاجه. هتقول بس الولد صغير وضعيف، الهيه لما يعني خلاص يعجز خالص او يعني هيأثر هيتعب اديه، لكن طول ما هو لو لهيته بحاجه هيقدر ايه يتحمل، خليه يتعود على الصيام. وهو ده طلع رجاله، شالت الامانه ونشرت الاسلام، لكن الهدهده والطبطبه والدلع طلعت العيال ورق، واخد بالك؟ يخافوا من القطه ويخافوا من ضلهم ويخافوا من الضلمه، خدت بالك؟ فالمعاني دي مهمه، تدريب الاولاد على العبادات على عباده الصيام. هتقول لي بس المرض والصحه والدكاتره، ايوه لو هو معذور هيجي له مرض او بتاع خلاص، لكن عاده الاطفال بيحبوا اصلا يصوم. اقول لكم حاجه كويسه، بس لو كنتش عايز الاطفال يكونوا حاضرين، عشان تخليه يصوم عنده، يعني انت مثلا رمضان جاي بقى يا جماعه بتقول في البيت وبتاع وحنصوم ان شاء الله السنه دي كلنا، بس الصغيرين مش هيصوموا، هيطلع هو يقول لك ايه؟ ليه يا بابا انا هصوم؟ يا ابني انت لسه صغير. لا لا انا هصوم. مش هتقدر. لا هوريك يا بابا. ماشي وريني، مفيش مال. وانت برضو تبقى ايه؟ تشجع عليه، تشجع. طب ينفع تجيب له هديه لو كمل رمضان؟ حبذا. هتقول لي يعني هو صام عشان الهديه؟ هو ما هوش مدرك المعاني دي، لما يوصل لسن التكليف لو قلت له صوم وهجيب لك هديه هيعمل لك ايه؟ يقول لك انت شايفني عيل صغير يعني. والعجيب يا اخي ان شيخ الاسلام ابن تيميه الرجل المبارك وهو صغير كان يذهب للشيخ يحفظ معه القران، فكان الشيخ يعطيهم شيء من الحلوى، فلا ياخذ شيخ الاسلام ابن تيميه ويقول انا احفظ القران لله، هو صغير كل العيال تاخذ وتاكل، هو ده ايه؟ يقول له لا انا جاي احفظ القران لمين؟ لله سبحانه وتعالى. يبقى البلوغ لا يجب الصيام على من لم يبلغ حد التكليف. في حديث على كده، في دليل. ايوه، رفع القلم عن ايه؟ عن ثلاثه، منهم مين؟ الصبي حتى يحتلم، ماشي. وقلنا لا يصح منه الصيام ويؤجر عليه طالما كان مميزا، وينبغي لولي امره ان يامره بالصيام ليعتاده ويالف. ثلاثه، يبقى اول حاجه الايه؟ الاسلام. اثنين البلوغ. ثلاثه العقل. العقل لا يجب الصيام على مين؟ المجنون والمعتوه. لنفس الحديث رفع القلم عن ثلاثة، منهم مين؟ المجنون حتى إيه؟ حتى يفيق. أربعة الصحة. الصحة دي عكسها إيه؟ المرض. المرض كم نوع؟ كتير. لا هم نوعين بس. المرض باعتبار الشفاء، في أمراض بيسموها أمراض مزمنة. يعني إيه مزمنة؟ يعني لا يرجى. بس لا يرجى برؤه دي في مقاييس البشر، لكن عند رب البشر مفيش حاجة تستعصي عليه. اللي واحد يقولك ده المرض ده معاك بقى لحد ما تموت، قل له مين اللي قالك؟ مين اللي قال؟ شوف حتى كلام بعض الدكاترة بيجيب للناس يأس. يبقى رايح للدكتور على رجليه يطلع ايه؟ شايلينه. دخل جوه قال له ده الكبد بتاعك فيه مش عارف ايه مش عارف، وقع الراجل من طوله. وده غلط. حتى لو فيه يبقى في اسلوب في الايه؟ حتى عشان ما يجيبلوش احباط، ما يجيبلوش ياس، حتى عشان يقاوم. فاحنا بنقول لا يرجى برؤه دي في مقاييس الناس، لكن ممكن انسان الدكتور يقول له مرضك ده معاك لحد ما تموت وما ايه. قلتها لكم في الدرس مش عارف اللي فات ولا اللي قبله، قصه مين؟ عم صابر. اللي يقول له الدكاتره يقول له انت عايش ازاي؟ انت بتغسل كم مره؟ يقول له ما بغسلش. خدت بالك؟ فدي فوق. لكن احنا بنقول تقسيمه دي عشان نفهم الاحكام. واحد مرضه مستمر، ايه فايدة ايه موضوع ان احنا نفهم مستمر او مش مستمر؟ ان هو هيفطر في رمضان دلوقت، طب هيقضي امتى؟ قالوا لما تصحى، مش هصحى يا عم، يبقى هعمل ايه؟ ايوه هنتقل بقى من الصيام لايه؟ للبدل. لايه البدل؟ ايه البدل؟ اللي هو الاطعام. الاطعام، وهنعرف يطعم ازاي، ماشي كده. طب لو مرضه مش مستمر، يعني مثلا عمل عمليه في رمضان خدت اسبوع، يعني فطر ايه؟ صح صح معايا، فطر اسبوع، فطر اسبوع، يعمل ايه؟ يطعم، يقضي، لان المرض مش مستمر. بعد ما رمضان ينتهي يبقى يصوم الايه؟ الاسبوع اللي فطره. طب مين اللي قال لنا ان المريض يفطر؟ القران، من كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. طب لو كان مريض وصام فعده من ايام اخر، اما يبقى ايه معنى من كان مريضا او على سفر فعده؟ ايوه، في اسلوب في القران اسمه حذف، شيء مفهوم، من كان مريضا او على سفر وافطر فعده، لان ممكن يكون مريض ويصوم يبقى ما فيش عليه صيام، او يكون مسافر ويصوم، يبقى هنا في تقدير كلمه ايه؟ فافطر، من كان مريضا او على سفر وافطر يبقى عليه ايه؟ فعده من ايام اخر. يبقى اما يزول المرض يجب عليه قضاء ما افطره من ايام. طب لو مرضه مستمر يبقى يطعم امتى؟ لما يدخل عليه شهر رمضان. لما يدخل عليه شهر رمضان. طب يطعم الشهر كله على بعضه ولا يوم بيوم؟ ها، ينفع الاثنين. يعني سيدنا انس لما كبر هيجي الحديث ما بقاش يقدر يصوم، لان سيدنا انس عدى المية، وكان عنده اولاد زادوا عن المية، اولاده واولاد اولاده، شايفين الشغل، 100 ولد، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم كثر ماله وايه ولد. يعني مثلا لو عايز يعمل غزوة ولا حاجة هو وعياله بس، عايز يعمل درس ياخد بالك، مش عايزين حد يحضر، هم العيال هيجوا. سبحان بركة والله، طالما انت يعني هتعتني بيهم وتهتم بيهم ويبقوا منفعة للإسلام، يبقوا خير لك في الآخرة، خدت بالك، يبقوا في ميزان حسناتك كلهم، كلهم يحفظوا قرآن أو يتعلموا دين أو يجاهدوا في سبيل الله، ده خير. فإيه ما تعب سيدنا أنس كبر، فأتى بثلاثين مسكينا وأطعمهم خبزا ولحما، يعني جابهم كده في مرة واحدة 30 واحد وراح مأكلهم، يبقى كده سقط عنه إيه؟ الشهر كله. عايز تفطر المسكين يوم بيوم مفيش مشاكل، ينفع كده وينفع كده. طيب خمسة يا شباب اللي بيكتبوا، خمسة الإقامة، عكسها إيه؟ السفر. المسافر ينفع يصوم وينفع يفطر؟ طب يصوم ولا يفطر؟ هقول لكم حاجة هريحكم، أفضلهما أيسرهما، احفظ دي كلمتين هم، أفضلهما أيسرهما، يعني السهل عليه هو الأفضل. لو هو السفر ما بيتعبهوش يبقى يصوم أفضل، السفر شق عليه يفطر. يقول لك أفطر في رمضان، أيوة افطر في رمضان، مش الشرع اللي أجاز لك كده؟ قال لك يا عم أنا مسافر بطيارة وبتاع، يجوز لك تفطر. الناس يقول لك ده السفر اللي فيه مشقة بس هو اللي ينفع نفطر فيه، لان زمان كانوا بيركبوا بقى الجمل والحصان وبتاع، هو الشرع قال لك اللي راكب جمل يفطر واللي راكب طياره مش لازم بقى. يعني الناس دي عجيبه، الشرع ييسر عليهم يشددوا على نفسهم، الشرع يجي احكام يقول لك يا عم الدين يوسر، هو بمزاجنا. الشرع علق الفطره على الايه، او جواز الفطره على السفر، هل هو قال نوع السفر ايه؟ طالما سافرت يجوز لك ايه؟ طب ما فيش تعب ولا في مشقه، يجوز لي افطر، عليا اثم. واضح كده؟ عشان تبقى الامور واضحه. وكمان بعض الناس معرض كمان عن الرخصه، يقول لك لا لا لا ما ينفعش، ما ينفعش افطر في رمضان، ينفع؟ نقول له لا، انت تفطر بقى في الحاله بتاعتك دي، افطر بقى، عشان من رغب عن سنتي فايه فليس مني، لان النبي نفسه اللي افضل مني ومنك فطر في ايه؟ في السفر في رمضان، وصام في السفر في رمضان، العمل دي وعمل دي، يبقى الايسر هو الافضل. يبقى اما واحد يجي في رمضان ويفطر عشان مسافر، انت ما تنكرش عليه، لان الشرع اجاز له الايه؟ الفطر. بس هنا مساله مهمه، يفطر امتى؟ انا عندي سفر بكره وتذكره الطياره معايا، افطر في بيتي الصبح قبل ما اسافر، قبل ما اروح المطار، ولا افطر في المطار ولا في الطيارة ولا لما اوصل وانا قبل الخروج من البيت؟ فطرت قبل ما اخرج من البيت والطيارة اتلغت. ما هقول لك انا بقى، اولا انت خليك على صيامك وعلى نيتك مش على نياته، لا يعني ايه قصدي ما تقطعش النية، يعني زي ما انت ناوي الصيام. ليه؟ قد يتأخر السفر، قد يلغى السفر، قد تسقط طائرة مثلا، يقول لك اي حاجة صح، يبقى انا ما ضيعش اليوم مني، ما بوظش اليوم، افضل بالنية بتاعتي. ليش كده؟ عشان كده ما يفطرش الا ما يطلع من بلده مش من بيته، لما يفارق البنيان، لما يصدق عليه وصف سفر. هو في بيته كده مسافر، هو ركب عربية رايح الموقف يبقى مسافر، طلع بره اسكندرية يبقى يبقى راح المطار، راح المينا، يبقى كده بقى ايه. لكن نقول له برضو الاحوط والاكمل والافضل ان انت ما تفطرش الا ما تبدا في السفر بالفعل، تركب الطيارة خلاص كده بقت ايه صح كده، او يبقى ده الايه الافضل، عشان لو اتلغى السفر ما يضيعش منك اليوم، ولو فطرت في البيت ممكن السفر يتلغي يبقى راح منك اليوم مثلا. اضف لكده ان احيانا بعض الناس ممكن تلوم، يعني مثلا هتفطر في الطياره قدام الناس كله صايم وانت ايه، فلو تيسر لك اللي انت تداري الفطر بتاعك بسبب جهل الناس يبقى افضل، عشان ما حدش يتهمك بالفسق، يقول لك شوف الفاسق فاطر فين. لكن هو لو بيدخن في رمضان يقول لك ايه، مش الصيام في رمضان مش ايه، في السفر مش ايه، مش واجب. ودي من الغلو اللي عند الناس. هل حتى لو قلنا ان انت يجوز ليك تفطر لما تسافر، هل تفطر تدخن قدام الناس؟ ده سوء ادب، ده قله ادب وانتهاك لحرمه الشهر، واضح كده؟ طب امتى انهي سفر اللي ينفع الانسان يفطر فيه؟ الناس بقى تقول لك السفر الطويل اللي كم 80 كيلو او كذا و70 كيلو او البصوا اللي اسمه سفر يبقى تتاخد فيه الرخص، ما تعرف عليه الناس انه سفر. المساله فيها خلاف شديد جدا، في من العلماء حددها بالمسافه، وفي علماء قالوا مطلق السفر اللي يطلق عليه سفر، واضح؟ اللي خد بالراي ده صحيح صواب، واللي خد بالراي ده صواب وصحيح، ولا ينكر احد على الاخر، لان هذا له دليل وهذا له دليل. من ناحيه انا عندي سفر ودلوقتي هركب بعد الفجر وحوصل العشاء، هصلي ازاي؟ لا، ما ينفعش اقصر الصلاه في بلدي لان القصر للسفر، واكون سافرت بالفعل، ماشي كده. ينفع ايه؟ ينفع اجمع، يعني انا دلوقتي هطلع قبل الظهر وحوصل على المغرب، قبل المغرب ما يخلينا قبل المغرب، لا وماله المغرب والعشاء كمان وبالليل، انا دلوقتي هيفوتني ظهر وعصر، يبقى هنا الشرع قال لي اما يدن الظهر صلي الظهر وبعدين الايه العصر في بلدي، في بلدي فيها قصر، يبقى ما ينفعش اقصر، هصلي الظهر أربعة وبعديها العصر ايه أربعة في بلدي، لان انا كده مش مسافر، واضح؟ يبقى كده خلاص ما عليش صلاة لحد امتى؟ نص الليل او تلت الليل على خلاف، لان وقت الايه العشاء لتلت الليل، يبقى انا لما اوصل بقى حجمع مع بعض برضو ايه وايه بقى المغرب ثلاثة والعشاء كام؟ لو انا مسافر يوم او يومين يعني مش هزيد على اربعة ايام، لو هزيد على اربعة ايام يبقى الراجح اللي انا اتم برضو العشاء، لكن ما ينفعش اقصر صلاة في بلدي. القصر ده لازم اكون ايه طلعت من البلد، سافرت تلبثت بالايه تلبثت بالسفر. لكن ينفع اجمع؟ ينفع اجمع بس اتم وفي مكاني، في مكاني، مش شرط ان انا اكون طلعت وسافرت، في مكاني في بيتي ينفع اجمع، دي أربعة ودي أربعة. يبقى الاقامه يعني لا يجب الصوم على المسافر، لقوله تعالى من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. طب لو المسافر صام صح صيام، طب لو افطر اليوم اللي افطره يبقى عليه ايه قضاء بعد رمضان. طيب ستة، الخلو من الحيض والنفاس، ودي خاصة بمين؟ بالنساء. الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام. طب واحدة، ركزوا بقى معاي، واحدة حاضت قبل المغرب بخمس دقايق، تكمل صيام مين بيقول ها تكمل صيام ها جميل ها ما ينفعش ما ينفعش هتمسك ليه؟ اولا ديت حصل لها عذر الشرع امرها انها تفطر فلو صامت تأثم ويحرم عليها ذلك وعليها قضاء اليوم. نقول تاني اولا الحيض بارادتها يبقى ما عليهاش اثم فيه. هتقول لي طب ده باقي خمس دقايق ولو دقيقه الشرع قال لها لو جه لو خرج منها دم الحيض او النفاس لو ولدت يجب مش يستحب مش بالخيار يجب عليها الفطر ولكن لا يجب عليها الاكل. هتقول لي ايه التعارض ده؟ اقول لك في واحده بتبقى حائض في رمضان ما بتحبش تاكل قدام عيالها او يا مثلا لو شربت كوبايه عصير ولا حاجه وطول النهار ما بتاكلش بس هي نيتها ايه مفطره يبقى ما فيهاش حاجه مش واجب انها تاكل بس واجب انها تفطر عشان نفرق بين الاثنين. فاللي جت قبل المغرب بخمس دقايق دي ونزل عليها حيض يبقى تنوي قطع الايه قطع الصيام وعايزه تفطر ماشي تاكل ماشي تشرب ماشي ما عزتش وعايزه مش مشكله هفطر مع عيالي ما فيهاش حاجه بس حرام انها تكمل اليوم بنيه الصيام حرام. ليه؟ لان الحديث اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم لما النساء بيسالوا النساء ناقصات او المراه ناقصات عقل ودين النساء ناقصات عقل ودين. ليه ناقصات عقل ودين؟ ناقصات عقل لان شهادتها على النصف من ايه شهاده الرجل ماشي كده وده مش عيب ليها مش عيب فيها. ليه؟ صح ان تضل احدهما في ذكر احدهما وليدي برضو لان الجانب العقلي عند المراه اقل من العاطفه والجانب العقلي عند الرجل اكتر من العاطفه. يعني انت اما مثلا مراتك تسيب لك الولا في البيت او العيال اخبارك عايز اكل يا بابا عامل حمام يا بابا مش عارف ايه وتروح ايه طايح في العيال لكن الام حاضر يا حبيبي مش عارف ايه حاضر يا بابا حاضر يا حبيبي صح كده جانب العاطفه ايه اعلى اغلب. عشان كده الاب خد ابنه معاه مره الشغل كان فيه ظرف مثلا وكده ومعاه في العربيه فنزل وقفل عليه العربيه ودخل وقعد طول النهار جه لقى الولا ميت العربيه بالحر بالشمس نسى الام تنسى لا الولد مثلا نام جنب ابوه على السرير ممكن ابوه بيتضير راح ايه نام فوق منه فطس الام صعب ان او يعني تبقى نادر لما يحصل كده صح كده. يبقى العاطفه عند الام اغلب عشان كده تلاقي الحنيه وتلاقي واضح ولكن جانب العقل اكمل واعلى عند الراجل عشان كده شهاده المراه على النصف من شهاده الرجل. طيب في نقصان الدين نقصان الدين انها لما بتحيض خليكم معايا ما بت ايه الاذان حق ما بتصليش ولا يعني انت عمرك 60 سنه وهي عمرها 60 سنه مين اللي صلى اكتر انت ومين اللي صام اكتر رمضان انت ماشي كده. طيب ده نقصان ولا مش نقصان؟ طب جميل هتقول لي طب ليه بتاخد الثواب طبعا طب ليه هي ما تصليش وهي حائض وليه ما تصومش وهي حائض ولو حتى حالة خمس دقايق دي بعد الاذان بعد الاذان هنجاوب ان شاء الله. لا يحدث الصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أحبتي في الله من شروط وجوب الصيام الخلو من الحيض والنفاس. الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام بل يحرم. يبقى ابتداء المرأة الحائض أو المرأة النفساء الصوم ليس واجبا عليه ولو حاضت وجب عليها أن تفطر وعليها أن تصوم مكان هذا اليوم وبدل هذا اليوم وليس عليها أدنى إثم. لأن بعض النساء بتبقى متحرجة طب ده جات لي قبل المغرب بعشر دقائق بربع ساعة نقول لها ولو بدقيقة واحدة ليس عليك شيء ليس عليك أدنى إثم تفطر وعليها قضاء ذلك اليوم بعد انقطاع دم الحيض والنفاس. ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها. وعندنا كما ذكرت لكم قبل الأذان الشرع يراعي التيسير على المرأة لأن المرأة في وقت الدورة الشهرية تحدث تغيرات كثيرة جدا في جسدها وتغيرات كثيرة جدا في شخصياتها. ولذلك حرم، انتبهوا بقى الرجال، حرم الشرع الطلاق في وقت الحيض والنفاس، حرم. يعني ما ينفعش إنسان يطلق زوجته وهي إيه؟ وهي حائض. ولو خالف وارتكب الحرام وطلقها طلاقه يقع، مش لا يقع بس آثم. يبقى الشرع حرم تطليق المرأة في وقت الحيض والنفاس، لأن المرأة تكون متغيرة المزاج، بتكون ممكن تكون متنرفزة، ممكن تكون ها منفعلة. أنت عارف ليه؟ أنت لو جيت الصبح مثلا وأنت طالع رايح الشغل اتخبطت في حاجة ولا حاجة، إيدك اتفتحت ونزفت مثلا لتر دم ولا حاجة، هتروح الشغل؟ طب هي بتنزف قد إيه المسكينة؟ صح ولا لا؟ فصعب جدا إنها مع يعني مع ممكن نقول مرض، مع كده ما بتقولكش أنا مش هعمل لكم أكل النهاردة، ولا بتاخد أجازة من البيت. فلازم الأزواج يبقوا فاهمين النقطة دي، يعني هي كتر خيرها إنها مع الحيض أو مع النفاس بتخدم وبتطبخ وبتكنس وبتعمل، أخدت بالك؟ يبقى لازم أنت تراعي إن هي عقلها في الوقت ده وتفكيرها وطريقتها ممكن تنرفز عليك، تزعق، تعمل، تبقى أنت مراعي إن هي مش على طول كده. ده شيء لشيء عارض، لأن هي لو أنت مكانها مش هتحمل حد يقولك تلت التلاتة كام، بسبب التعب اللي هي فيه، ألم في البطن، ألم في الظهر، ألم مش عارف إيه، ونزيف دم، وارتفاع مش عارف إيه، وانخفاض ضغط دم، كلام طبي ياما جدا في الموضوع ده. فمن رحمة الشرع بيها إن خفف عليها، ما تصليش وانت حائض وما تصوميش. طب بعد ما يزول الحيض ويرتفع، الصلاة تعمل فيها إيه؟ لا تقضيه. والصيام تقضي ليه؟ لأن الصلاة متكررة، لأن هي لو حاضت مثلا 15 يوم يبقى فاتها كم صلاة؟ قول 10 أيام، فاتها كم صلاة؟ ها؟ 50 صلاة. طهرت، هتصلي بقى 50 اللي فاتوا ولا صلاة دلوقت؟ هتلاقي ايه بقى تجمع عليها ايه؟ فروض ياما. اذا كان النساء بيكسلوا عن الصلاة دلوقت، لما بالك بقى لما يبقى عليها صلوات الحيض كمان، مشقة. أضف كمان إن هي لو هي حائض وصلت، ده فيه إرهاق شديد جدا عليها وتعب كتير جدا عليها. لا، الشرع بيريحها، لا يا ستي وانت حائض ما عليكيش إيه؟ ما عليكيش صلاة ولا عليك الصيام، ولما تطهري يبقى تقضي الإيه؟ الصيام، وتقضيش الإيه؟ كان يصيبنا ذلك، عائشة بتقول اللي هو الحيض يعني، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ودي فيها درس مهم جدا، الاستسلام للشرع. خليكم معايا، ان في ناس يقول لك طب ليه دي وش معنى دي؟ الشرع بيأمرك، ربنا بيأمرك، الرسول بيأمرك، انت تقول ايه؟ سمعنا وطعنا. كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طيب، مسألة، عرفنا ان رمضان فرض، وعرفنا ايه شروط صيام شهر رمضان الستة، عايزين نقول طيب امتى نعرف ان رمضان دخل؟ برؤية الهلال. طب ما لقيناش هلال، هتقول لي وممكن ما نلاقيش هلال؟ ممكن ما نلاقيش هلال. او الراجل اللي دخل، وابو حنيفة كان قاعد بيدي الدرس بتاعه، فدخل رجل ذو هيئة. يعني ذو هيئة؟ ايه ما يعني كده؟ عمامة بقى وبتاعه، ولحية متسرحة وبتاعه وكده. فابو حنيفة ظنه شيئا، يعني قال لك بس ده دخل لنا النهاردة عالم كبير وبتاع، الواحد ياخد باله بقى هو بايه، وقاعد بقى كده وايه لمم رجليه وبتاع. فالمهم ابو حنيفة شغله بيتكلم، والآن من الراجل اللي قاعد ده اللي يكون هيمسك له زلة ولا بتاعه. فالمهم بيتكلم في الصيام وفي رمضان، قال الصيم يفطر اذا غربت الايه؟ الشمس. فرفع الرجل يده، قال له فإن لم تغرب يا امام. ها؟ قال له طب لو ما غربتش؟ راح ابو حنيفة مدد رجليه وقال له انا لابي حنيفة ان يمد رجليه. يا اخي انت ما معذبنا من الصبح، وانا مفكر ان ايه تحت القبة شيخ، تقول لي لو ما غربتش؟ هو في شمس في حاجة اسمها تغربش؟ ايه ما غربتش دي؟ فده عرف ان عقله ايه؟ مريح. خدت بالك؟ فاحنا دلوقتي بنقول امتى نعرف بدخول رمضان؟ قلت لي لما نشوف الهلال. طب ما شفناش هلال، نكمل شعبان 30 يوم. يبقى عندنا حاجتين، يا اكمال يا رؤية الهلال، يا اكمال العدة 30. انهي الاول بسرعة؟ انهي الاول؟ الهلال، لان احنا بنطلع نشوف الهلال يوم كام؟ يوم 29. يوم 29 بنطلع نشوف الهلال، لقينا الهلال اتولد أو توجد يبقى 30 يبقى 1 رمضان يبقى شعبان ناقص ماشي كده. ما لقيناش هلال نجيب بقى البتاع علوم الفضاء بتاعه نطلع ندور ونحسبها فلك. لا مش مكلفين بكده. صوموا لرؤيته وافطروا امر سهل زي ما قلت لكم الشرع بيسر على الناس نصعب ليه على نفسنا؟ مش محتاجين ولا حسابات فلكيه ولا غير نشوفه بالايه بالعين. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. طب فان غم عليكم في غيام او سحاب او في مثلا تراب وعواصف رمليه في الجو مش شايفين الهلال نرجع ونروح مكملين شعبان 30. كملنا شعبان 30 نطلع نشوف الهلال خلاص هو الشهر مش هيزيد عن ايه. يبقى يا اما يطلع شعبان ناقص ويبقى 30 هيبقى 1 رمضان شفنا الهلال ما شفناش الهلال ولينا في غيام ومكملين شعبان كام. قال صلى الله عليه وسلم اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا. طب رؤيه الهلال مين يشوفه؟ مسلم ما ينفعش كافر. ايه كمان المسلم يكون عدل. يعني ايه عدل؟ يعني مش فاسق. يعني ما يكونش واحد مثلا بيشرب خمر وهو بيشغل في رؤيه هلال يشوف ليه يقولوا له هلال بكره يكون دماغه ما كانتش ما لا لازم يبقى مسلم هاخد بالك يكون عدل ماشي. كم واحد طيب كم واحد؟ واحد ولا اتنين؟ كل الشهور دخول وخروج لازم اتنين الا دخول رمضان. في خلاف بين العلماء والراجح ان يجوز فيه عدل واحد. ليه؟ ليه استثنينا او دخول رمضان؟ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال يعني طلعوا يشوفوه فاخبرت رسول الله اني رايته صلى الله عليه وسلم خليكم معايا فصام وامر الناس بصيامه. يبقى هو هنا خد برؤيه ايه واحد بس لكن خروج بقى رمضان وانتهاء رمضان على الأصل لازم رؤية عدلين. دخول شوال لازم عدلين. خروج شوال لازم عدلين. كل شهر دخولا وخروجا لازم عدلين عليكم السلام. لكن استثناء دخول رمضان لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبقى يثبت دخول شهر رمضان بأمر من اثنين رؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما. قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم وده لفظ تاني أو غم عليكم يعني غطي ما بقاش ظاهر بقى خفي فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فأكملوا عدة شعبان 30 ونفضل نصوم لحد كم رمضان؟ لا لحد 29. يوم 29 نطلع نشوف هلال مين؟ لقينا الهلال يبقى رمضان إيه؟ ها؟ يبقى رمضان انتهى. يبقى ناقص ولا كامل؟ صلي يبقى لسه شوي. يبقى رمضان إيه؟ ناقص. ما لقيناش الهلال يبقى نكمل رمضان كام؟ 30 يوم. طيب هنا مسألة بيكلمنا فيها عن وقت النية. وقت النية احنا اشرنا لها من شوية. وقت النية يعني انا دلوقتي دخل علي رمضان حصوم رمضان. وقت النية في الصيام اللي هي ركن من اركان الصيام وقت النية من غروب الشمس لايه؟ لطلوع الفجر. الوقت بتاع بالليل ده هو اللي يجب علي في تبييت النية بتاعة الصيام. يجب على الصائم أن ينوي الصيام وهي ركن من أركانه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالإيه؟ بالنيات. وينويها من الليل في الصوم الواجب كصوم رمضان أو الكفارة أو القضاء أو النذر ولو حتى قبل الفجر بدقيقة واحدة. المهم ينوي قبل الإيه؟ قبل الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فلا صيام له. ويستثنى من ذلك صيام النفل. الأمر فيه واسع كما ذكرنا. فللمسلم أن ينوي الصيام بالنهار بشرط ألا يكون قد طعم شيئا. يجوز أن ينشئ صوم النفل بالنهار بشرط ألا يكون قد طعم شيئا. يعني أنت بكرة الاثنين أنت ناوي تصوم بكرة بس جيت الصبح الفجر بقيت مترقب أصوم ما صومش أصوم فقلت حصوم. يبقى أنشأت الصيام أو حتى ترددت أو عزمت حتى على الفطر وبعد كده رجعت تاني في كلامك وقلت حصوم يجوز ذلك. نعم يجوز. لكن الصيام الواجب ما ينفعش لازم تنويه من بالليل. طيب في ناس نختم بيها ديت. في ناس ليهم أنهم يفطروا في رمضان غير الحائض والنفساء. مين؟ المريض والمسافر وغير الإيه؟ يا عم الله يهديك. والمرضع والمجنون، ما ايه اللي جاب المجنون هنا؟ يا راجل يا هو عليه اصلا واجب؟ اللي واحد رجع يفطر طب تعال شوف كده ولو ايه حاجه بسيطه منهم عشان ما نطولش عليكم. اللي هي العلماء بيسموها الايه، الاعذار المبيحه للفطر في رمضان. ايه الاعذار المبيحه للفطر؟ مين اللي يجوز له يفطر في رمضان وبدون ايه وبدون اثم، ما عليهوش اثم؟ اول عذر المرض والكبر. المرض هيجي، حاضر، واحده واحده. المرض والكبر، المرض ده حده ايه؟ يعني واحد جاله شويه صداع، ولا مثلا بيخلع سنته مثلا، ولا شويه مغص؟ لا مش مزمن، لا مش شرط. المرض الشرعي حدده ايه؟ المرض اللي هو مع الصيام تحصل مشقه للانسان، او يزداد المرض، او يتاخر الشفاء. يعني واحد مريض، انهي مرض اللي نقول له يجوز لك تفطر؟ ما هو لازم تحدد عشان الناس ما تستسهلش. لان مثلا واحد صدع شويه قال لك انا مريض النهارده انا هفطر النهارده، أو مثلا إيده وجعاه، لا أنا لي عذر. لا، المرض اللي هو فيه مشقة على الإنسان لو صام، المرض إن هو يزيد لو صام، المرض إن هو يتأخر الشفاء لو صام. يبقى الضوابط دي لو حصل المرض ده للإنسان يجوز لي إنه يفطر في نهار رمضان. طيب هو أفطر، هل لازم يبين للناس إنه مفطر؟ لا، لأنه هو لو أظهر الفطر للناس، الناس ما تعرفش عذره، هيتهموه بالإيه؟ بالفسق. يبقى يعني بقدر ما يستطيع، طالما كان ذلك يعني لا يعرف الناس ولا يعلم الناس. بخلاف الإنسان مثلا في مستشفى، لو واحد مريض في مستشفى وبيأكل في نهار رمضان وعلى السرير، ما تخشش بقى تقول له يعني انت راجل كبير وبتفطر في نهار رمضان، يقول لك ما انت ما عندكش نظر. ما هيقول لك ايه؟ ما هو باين هو في مستشفى بيعمل ايه، فسحة بيتفسح يعني وراجع. يبقى يجوز للمريض الذي يرجى برؤه، يرجى شفاؤه يعني، الفطر. ولما يشفى بإذن الله، ما ربنا يشفيه، عليه قضاء الأيام التي أفطرها، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من إيه. وفي بعد الآية بأسطر أو يعني بعدها بسطر، فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من إيه من أيام أخر. قال والمرض الذي يرخص معه في الفطر، والمرض الذي يشق على المريض الصيام بسببه. طيب في قسم تاني اللي هو مريض، مرض مزمن اللي قلناه، أو هو المرض مثلا مستمر معاه على طول، قال له متصل بالموت، يعني مش هيصحى مثلا في الحال، زي مثلا والعياذ بالله مرض الفشل اللي هو بيحتاج يشرب مية ياما، فمش هيصحى مثلا خلاص. يبقى في الحالة دي قلنا هينتقل من الصيام للإيه؟ للإطعام. افطري بقى، يبقى هيطعم عن كل يوم إيه؟ مسكينا. المرض الذي لا يرجى برؤه أو العاجز عن الصيام عاجزا مستمرا، فإنه يفطر ولا يجب عليه القضاء، وإنما عليه الفدية بأن يطعم عن كل يوم مسكينا. قال البخاري رحمه الله وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا. وقال ابن عباس رضي الله عنه في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فليطعم مكان كل يوم مسكينا. الثانية بقى اللي هي في نفس العذر اللي قلنا، المرض والكبر. المرض معروف، الكبر واحد عجوز ومش قادر يصوم والصيام ممكن يضره، يبقى في الحالة دي نفس المعنى، ينتقل من الصيام للإيه؟ للإيه؟ للإطعام اللي هو البدل. يطعم العاجز عن الصيام عجزا لا يرجى زواله بمرض كان أو كبر عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر، البر اللي هو القمح أو تمر أو أرز أو نحوها من قوت البلد. الصاع قد إيه؟ الصاع 4 أمداد، المد ملء الكفين. الصاع 4 أمداد، نصف صاع يبقى كام؟ مدين. مدين يعملوا كام وزن؟ ها؟ قال لك كيلو 125 جرام، وفي علماء تاني قالوا كيلو 400 جرام، وده الأحوط، كيلو 400 جرام رز مثلا. يبقى هو اللي عايز يطعم، اللي هو ما قدرش يصوم هيطعم البدل، نقول له أطعم من أوسط ما تطعم أنت وأهلك. واحد عايز يأكل الناس رز ولحمة، نقول له لا رز بس، نقول له لا من أوسط ما إيه؟ ما تطعمون أهليكم. زي ما قلنا سيدنا أنس أطعم خبزا ولحما، خدت بالك؟ ممكن تجيب مثلا 30 فقير وتعمل لهم أكل مثلا فتة مثلا ولحمة مثلا وطبيخ ما فيش مانع وحلويات وحسب إيه مقدرتك أنت، لأن الآية آية من أوسط ما إيه تطعمون أهلكم، يعني ما يجيبش الفقراء ويجيب لهم فول وفلافل ويقول لهم ده الإيه وهو عمال يأكل في لحم وبط وحمام. الله، أنت اللي أنت بتاكل منه إيه تأكل منه الإيه في الكفارة في الفدية، ويكون الإطعام عن كل يوم مسكينا، وإن صام المريض صح إيه صومه وأجزاءه. هذا بالنسبة للعذر الأول وهو المرض والكبر. في أعذار تانية بس عشان ما نطولش عليكم هنأجلها إن شاء الله للدرس اللي جاي، وياريت ننتبه لأن خلاص رمضان قرب، ويلزم كل مسلم أن يتعلم أحكام الصيام، يلزم، يعني ليس أمرا يعني إيه تطوعيا أنا أحضر أحضرش أعلم أتعلمش، ده فرض. وقد قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على إيه على كل مسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.